بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بدأنا في الدرس الماضي في أول كتاب المناسك، وعرفنا المراد بالمناسك، وذكرنا أن المذهب أن الحج واجب وكذا العمرة، أما الحج فبالإجماع وأما العمرة ففيها خلاف، لكن الصحيح أنها واجب، أنها واجبة بالشروط التي تقدم، الشروط الخمسة التي أخذناها في الدرس الماضي. ثم دخلنا على المواقيت، وذكرنا أن المواقيت تنقسم إلى مواقيت زمانية ومكانية، واليوم سنأخذ باب الإحرام إن شاء الله، وأيضا محظورات الإحرام. نذكر بعض الضوابط قبل أن ندخل في هذا الفصل أو هذا الباب. نقول الضابط الأول: ينعقد الإحرام بالنية، ينعقد الإحرام بالنية. ولا يشترط معها قول ولا فعل، ولا يشترط معها قول ولا فعل. وهذا نقوله خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله. الشيخ الإسلام يقول أن الإحرام لا ينعقد إلا بقول أو فعل، إلا بقول أو فعل، لا ينعقد فقط بالنية، بل لا بد مع النية من قول كإيش؟ كالتلبية، كالتلبية أو فعل وهو إيش؟ تقليد الهدي، تقليد الهدي، فلا يكون محرما بالنية. المذهب أنه يكفي أنه ينوي بقلبه أنه محرم، أنه دخل في الإحرام، يكفي ولا يتلفظ بشيء، لا يشترط لا قول ولا فعل، لا قول ولا فعل. الضابط الثاني: استحب لمن أراد الإحرام أن يعين نسكا، أو نقول استحب لمن أراد الإحرام أن يلفظ به ويعين نسكا ويشترط، استحب لمن أراد الإحرام أن يلفظ به ويعين نسكا ويشترط. فماذا يقول؟ يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، أني أريد النسك الفلاني، يعني أني أريد عمرة أو حجا، أو أريد حجا وعمرة، وأن يشترط ويقول ويزيد: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، سواء خاف أن يحصل له شيء يمنعه من إتمام النسك أو لم يخف، خلافا أيضا لشيخ الإسلام الذي قال أنه لا يشترط إلا من خشي من مانع يمنعه من إتمام النسك. المذهب أنه له أن يشترط ولو لم يخف، فإذا حصل له ما يمنعه من إتمام النسك فله إيش؟ أن يتحلل بهذا الشرط. فهذا الشرط فيه فائدة، فيه فائدة. الضابط الرابع الثالث، الضابط الثالث: أفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. أفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. هذه مسألة مشهورة جدا بين العلماء، خلاف فيها كبير، والحنابلة رأيهم معروف، أفضل الأنساك هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندم أنه يعني ساق الهدي وتمنى أن أنه لم يسوق الهدي وتحلل مع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، لكنه لما ساق الهدي صار قارنا. وكما قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، لأهللت معكم وجعلتها عمرة. وتمنى أن يعني أنه لم يسوق الهدي وتمنى أن يكون متمتعا، فدل على أنه أفضل الأنساك، أنه أفضل الأنساك. ثم يأتي بعده الإفراد، وهذا سيأتي صفته، ثم يأتي بعد ذلك القران. قول الثاني طبعا معروف عند جماهير من أهل العلم، قول الثاني الأفضل هو القران، والقول الثالث أيضا أنه الأفضل أنه هو الإفراد. هذه يعني قال بها مذاهب الأربعة، لكن المذهب عندنا أن أفضل الأنساك هو التمتع. الضابط الرابع: إذا خشي من أحرم بالعمرة فوات الحج أحرم بالحج وجوبا ويصير قارنا. إذا خشي من أحرم بالعمرة فوات الحج أحرم بالحج وجوبا وصار قارنا. هذا سيأتي يعني صورة هذا الضابط في هذا، يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج. كيف يفوت الحج؟ بأن يطلع يوم أو فجر يوم عرفة، فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، وحينئذ تكون إيش؟ قارنة. هي كانت محرمة بالعمرة يعني لكي تصبح متمتعة، فلما لم تتمكن من الطواف للعمرة والسعي لها بسبب الحيض، وهذا الحيض سيتأخر، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. وهذا وجوبا، هذا وجوبا ليس استحبابا، خاصة إذا خشيت فوات الحج بأن يطلع عليها فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة، سواء خشيه الحائض أو غيرها. الضابط الخامس: تسن التلبية عقب الإحرام، تسن التلبية عقب الإحرام. وهذه مسألة مشهورة فيها خلاف كبير، متى يسن أن يلبي؟ المذهب عندنا منذ أن يعقد الإحرام يبدأ إيش؟ يستحب له أن يبدأ بالتلبية منذ أن يعقد الإحرام، يقول: اللهم إني أريد مثلا حجا وعمرة، أو حجا أو عمرة فقط، فيسرها لي وتقبلها مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يبدأ بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهكذا يبدأ في التلبية. وسيأتي أن التلبية تسن عند تغير الأحوال، عند تغير الأحوال. قال رحمه الله: باب الإحرام. الإحرام هو لغة نية الدخول، نية الدخول، وأما في الشرع فهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك يعني في الحج أو العمرة، نية الدخول في الحج أو العمرة، أو له أن ينوي كما ذكر العلماء مطلقا ينوي الإحرام، لكن لا يجوز له أن يبدأ الطواف حتى يعين هل هذا الطواف للحج أو للعمرة. يعني يجوز أن يأتي الرجل أو المرأة على الميقات وينوي الإحرام فقط، يعقده بقلبه ولا يعين لا حجا ولا عمرة، لا حجا ولا عمرة، فإذا دخل الحرم لا يبدأ بالطواف حتى يعين هذا الطواف الذي سيطوفه هل هو للعمرة أو للحج، وإن لم يعين فما يفعله لغو، ما يفعله لغو ولا يحسب له شيء. إذن الإحرام هو في اللغة نية الدخول، في التحريم، وفي الشرع يقولون نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. وفي الحقيقة كما ذكرنا هذا يعني فيه شيء من القصور، لأن الإحرام ينعقد بالنية ولا يشترط أن ينوي الدخول في حج ولا عمرة، بل ينعقد مجرد النية، لكنه لا يعني يطوف أو لا يبدأ الطواف إلا إذا عين نسكا. ثم ذكر ما يسن لمن أراد أن يحرم، ما يسن لمن أراد أن يحرم، يعني قبل أن يحرم ما الذي يسن له؟ قال سنة لمريده، يعني مريد الدخول في النسك من ذكر أو أنثى، غسل ولو كانت امرأة حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وكانت إيش؟ نفساء، وكانت نفساء كما في الإمام مسلم في صحيح مسلم. وأيضا أمر عائشة أن تغتسل هلال الحج وهي حائض كما في الصحيح. قال أو تيمم لعذر، يسن لمن أراد أن يحرم أن يغتسل للإحرام، وإن لم يجد الماء أو لم يستطع استعمال الماء فإنه يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم. وقد ذكر الشيخ مرعي أيضا في الغاية أن الطفل يغسله وليه، حتى الطفل يسن للولي أن يغسله، يسن للولي أن يغسله. وكما ذكر العلماء أنه لا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه، لو اغتسل ثم بعد ساعة أحرم هل حصلت السنة ولم تحصل؟ حصلت، لا أقصد بعد ساعة أحرم بعدما أحدث، أحدث ثم أحرم، فإن السنة قد حصلت، فإن السنة قد حصلت. قال رحمه الله وتنظف، يسن أيضا قبل أن يحرم الإنسان أن يتنظف، أن يتنظف بأخذ الشعر والأظفار وأن يقطع الروائح الكريهة لئلا يحتاج إليها في إحرامه، لئلا يحتاج إليها في إحرامه. أيضا قال يسن التطيب، وهذا سنية التطيب مقيد بإيش؟ بالبدن. وأما في الثياب، في ثياب الإحرام فإن التطيب فيها مكروه، فإن التطيب فيها مكروه، بل ذهب الشيخ الإسلام إلى أبعد من هذا وأن التطيب محرم في الثياب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب في مفرق رأسه وغير ذلك ولم يأمر أصحابه بهذا أصلا. لكن مذهب أن التطيب في البدن للمحرم قبل أن يحرم سنة، وأما في الثياب فإنه مكروه. وكما قال في الإقناع أن التطيب مسنون للمرأة والرجل على حد سواء. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف في قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. قال وتجرد، يسن التجرد عن المخيط، يسن يعني يتجرد من الثياب المخيطة التي عليه، والمخيط كما ذكر العلماء كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، كالقميص والسراويل والفانيلة يعني نحو ذلك من الملابس التي هي بقدر الملبوس عليه، فيسن أن يتجرد منها سنة، هذا سنة. لكن لو أحرم وثيابه وقميصه وسراويله عليه هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز، لكن يجب عليه أن يخلعها مباشرة ولا يستديم هذه المحظورات، وإلا وجبت عليه الفدية. إذن يسن قبل أن يحرم الإنسان يتجرد، مثل ما يفعل الناس الآن يلبسون ثياب الإحرام قبل أن يحرموا، قبل أن يحرموا، لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. أيضا يسن أن يحرم في إزار ورداء أبيضين، يسن أن يحرم في إزار، إزار والإزار هو ما يستر أسفل البدن ورداء ما يستر أعلى البدن، أبيضين يجوز غير الأبيض، لكن السنة أن يكون أبيضين نظيفين، وكما قال في الإقناع جديدين أو غسيلين، جديدين أو غسيلين. وكذلك يسن أن يحرم في نعلين، يحرم في نعلين لقوله عليه الصلاة والسلام: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه الإمام مسلم. والنعال تجوز للمحرم، كل ما يسمى نعال فإنه يجوز للمحرم أن يلبسه، إلا إذا كان ساترا للأصابع كلها، فلا بد أن يظهر شيء من الأصابع، لا بد أن يظهر شيء من الأصابع. فإذا النعال تجوز، يعني أن يجوز المحرم أن يلبسها. وأما عزكم الله الكنادر، يسمونها كنادر، فإنها تعتبر من المحظورات فلا يجوز لبسهما. قال رحمه الله: وإحرام عقب صلاة، يسن أن يحرم بعد صلاة، يعني هناك صلاة تسن للإحرام، فإن كان الوقت وقت صلاة مفروضة مثلا فله أن يصلي المفروضة ثم يحرم، أو إن كان الوقت وقت صلاة نافلة فله أن يصلي النافلة كالضحى مثلا ثم يحرم. إذا لم يكن الوقت وقت نافلة كبين الظهرين مثلا أو بين العشاءين، فإنه يسن له قبل أن يحرم أن يصلي ركعتين. وشيخ الإسلام تعرفون رأيه، رأيه أنه إن كان الوقت الذي سيحرم فيه وقت صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة فإنه يصلي ويحرم، وإلا فلا تسن للإحرام صلاة تخصه. والحنابلة والجمهور لهم أدلة في هذا، منها ما رواه النسائي أنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة، رواه النسائي، وأيضا الحديث المشهور صلي في هذا، حديث جبريل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، صلي في هذا الوادي المبارك، فأمره بالصلاة وكانت الصلاة صلاة الظهر. قال: وإحرام عقب صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، فريضة أو نافلة. وثم قال: ونيته شرط. إذن نية الإحرام شرط، فلا يصير محرما مجرد التجرد من المخيط ولا بالتلبية، فلا بد أن ينوي بقلبه أنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب، أنا ذكرت هذا أيضا، ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا. وبعضهم يقول هذا في تلفظ بالنية، اللهم إني أريد نسك كذا. التلفظ هنا بالنية هو في قوله أريد، أريد هذا تلفظ بالنية. وشيخ الإسلام يعني تكلم أن هذا يعني ليس بمشروع كما في منسكه الأخير. والغريب أنه لما أراد أن يمثل لما يقوله المحرم ذكر هذا، قال يقول: اللهم إني أريد نسك كذا. على ما أذكر هذا أن الشيخ الإسلام ذكر هذا اللفظ، هذه الصيغة: اللهم إني أريد نسك كذا. إذا قلنا ليست مشروعة أريد، فإنه له أن يقول: لبيك حجا ولبيك عمرة، أو لبيك حجا وعمرة. ويقول أيضا قال: وفيسره لي، فيسره ليدعو، فيسره لي وتقبله مني. ويسن أن يشترط أيضا فيقول، يسن أن يشترط فيقول، يعني لا ينوي فقط، الاشتراط لا يكون بالنية بل لا بد من النطق به. ويقول: وإن حبسني حابس، يعني منعني مانع مرض أو غيره، فما حلي بكسر الحاء، يعني مكان حلولي وخروجي من هذا الإحرام حيث حبستني، في المكان الذي حصل فيه ذلك المانع، في المكان الذي حصل فيه ذلك المانع. وهذا يدل على حديث ضباعة بنت الزبير حين قالت: إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. ولذلك يقول الشيخ، شيخ الإسلام، أنه لا يشترط إلا من كان في مثل حال ضباعة، وهو الذي يحتاج، الذي يخشى من أن يحصل له ما يمنعه من إتمام النسك. الحنابلة يقولون في المذهب عندنا أنه لا يشترط هذا، بل له أن يشترط ويتحلل متى حصل له ما يمنعه من إتمام النسك. قال: وأفضل الأنساك التمتع، أفضل الأنساك التمتع. قال الإمام أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يحلوا من إحرامهم، أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، ويجعلوها عمرة، ثم إذا أتى اليوم الثامن يحرمون بالحج ويكونون متمتعين. أما هو فلم يحل عليه الصلاة والسلام من إحرامه، بل بقي على إحرامه حتى حل يوم النحر، حتى حل يوم النحر، وكان قارنا، وكان قارنا. ويقول كما قال الإمام أحمد: تأسف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: استقبلت من أبدي ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، ولا أحللت معكم. رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر صفة التمتع، قال: بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج تقدمت، وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. يحرم بالعمرة، والعبرة بالإحرام لا بالفعل. لو أحرم في رمضان وفعلها يوم العيد، فعل العمرة، أحرم بالعمرة في رمضان وفعل العمرة ليلة العيد، هل هذا يكون متمتعا؟ لا يكون متمتعا، لابد يحرم في أشهر الحج، شوال كله أو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال: بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يعني يتحلل منها، يتحلل منها، ثم يحرم بالحج في عامه، في نفس العام. أما إذا أحرم بالعمرة في شوال وفعل العمرة ثم أحرم بالحج في شوال السنة التي بعدها فلا يكون متمتعا، فلا يكون متمتعا. قال: بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها، خلافا للإقناع. وأما الإفراد، ما هي صورة الإفراد؟ ما هي صورة الإفراد؟ الإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد أن ينتهي من الحج يحرم بعمرة، يحرم بعمرة. يعني الإفراد عكس إيش؟ التمتع. فالتمتع يأتي بالعمرة أولا ثم الحج، والإفراد يأتي بالحج أولا ثم العمرة. وهذا الذي جعل الحنابلة يقولون بأن الإفراد أفضل من إيش؟ القران، لأن القران فيه إيش؟ سكان، فيه حج وعمرة، والإفراد فيه أيضا سكان. لكن ما الفرق بين الإفراد والقران؟ أن الإفراد فيه حج مستقل، أفعال مستقلة، وثم بعد أن ينتهي من الحج يأتي بعمرة مستقلة أيضا لها أفعال مستقلة، بخلاف الإفراد القران. القران يأتي بأفعال واحدة لكنه ناويا به ما إيش؟ حجا وعمرة، ناويا بهذه الأفعال الحجة والعمرة. طبعا الحنابلة يستدلون بحديث عائشة، يستدلون بحديث عائشة لما يعني فعلت الحج أرادت أن تعتمر بعد الحج، فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر من التنعيم. هو في الحقيقة أن هذا الحديث فيه إشكال يعني عند مذهب الحنابلة. الشيخ الإسلام طبعا ينكر هذه العمرة التي بعد الإفراد، يقول: ما أولا ما فعلتها إلا عائشة، هذا الأمر الأول. يقول: إن الذي فعل العمرة بعد حجه هو من؟ عائشة، ما في أحد من الصحابة فعلها، هذا كلام شيخ الإسلام. ثانيا يقول أن عائشة فعلت العمرة بعد الحج وكانت قارنة ولا مفردة؟ كانت قارنة. وأنتم يا الحنابلة تقولون أن المفرد هو الذي يسن له بعد أن ينتهي من الحج أن يأتي بعمرة، بخلاف القران ما قلتم أنه يسن أن يأتي بعد قرانه بعمرة، أن يأتي بعد قرانه بعمرة. فشيخ الإسلام ينكر هذه العمرة. عموما احنا نمشي على مذهب الحنابلة وأن الإفراد صفته أن يحرم بالحج وبعد أن ينتهي يحرم بالعمرة من التنعيم أو من أدنى الحل ثم يأتي بعمرة. وما حكم هذه العمرة؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ نقول إن كان هذا الذي حج فعل الحج أفرد الحج إن كان لم يعتمر من قبل فيجب عليه أن يأتي بعمرة، وإلا وإن كان قد فعل العمرة من قبل فتكون العمرة في حقه مسنونة، تكون العمرة في حقه مسنونة. أما صفة القران، صفة القران أن يحرم لها ثلاث صور، طبعا لها ثلاث صور، صورتان جائزة وصورة ممنوعة. الصورة الجائزة الأولى أن يحرم بهما معا، يأتي الميقات ويقول لبيك عمرة وحجا أو حجا وعمرة، لكن قبل سنة تقديم العمر، أو هذا الصورة الأولى. ثم يأتي بأفعال الحج والعمرة كما ذكرنا في السابق أنها تتلاشى وتدخل في أفعال الحج. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة، أن يحرم بالعمرة ثم قبل أن يشرع في طواف العمرة يحرم بالحج، يحرم بالحج، يحرم، يأتي ميقات يقول لبيك عمرة ثم يدخل الحرم، ثم قبل أن يطوف يقول سأدخل الحج على العمرة، سأدخل الحج على العمرة، فيقول لبيك حجا، يعني هو معتمر الآن، ها أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج فأدخل الحج على العمرة. هذا الصورة الثانية من صور القران. الصورة الثالثة من صور القران أن يحرم بالحج، أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة على الحج، ما الحكم في هذه الحالة؟ المذهب أنها ممنوعة لا تجوز، المذهب أنه لا يجوز أن يفعل هذه الصورة ولا يكون قارنا أصلا، حتى لو أدخل العمرة على الحج فلا يكون قارنا وإنما يكون أو لا يزال مفردا، لا يزال مفردا، خلافا للشيخ ابن عثيمين الذي يرى أنه يكون قارنا، يرى أنه يكون قارنا، مذهب أنه لا يكون قارنا بل يبقى على إفراده، بل يبقى على إفراده. وبعد له أن بعد أن ينتهي من الحج أن يأتي بعمرة بعد الحج. هناك مسألة من مفردات الحنابلة انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يدل على عظيم اطلاعه وفقهه وعلمه رحمه الله، وهو أنه يسن، قال الإمام أحمد يسن لمن أحرم مفردا أو قارنا أن يجعل إحرامه عمرة حتى يكون متمتعا، حتى يكون متمتعا، يعني الذي أحرم قارن قال لبيك حجا وعمرة سيأتي إلى مكة قبل يوم عرفة، فماذا سيفعل؟ أول ما يدخل الحرم سيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج. يسن له هذا، نقول له يسن لك أن تجعل هذا الطواف والسعي عمرة، وش تسوي؟ تحلق وتقصر ثم تتحلل، فإذا جاء يوم الثامن تحرم بالحج حتى تكون متمتعا، حتى تكون متمتعا، والتمتع أفضل من القران. أيضا قالوا يسن لمن أحرم بالحج مفردا، ها أول ما يأتي مكة سيفعل نفس أفعال القارن، سيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج. نقول له يسن لك بعد أن تنتهي أو قبل أن تنتهي أو أثناء الحج، أثناء الطواف السعي، طواف القدوم وسعي الحج، يسن لك أن تجعل هذا الطواف والسعي تجعلهما إيش؟ عمرة، و تحلق أو تقصر ثم تحرم بالحج يوم الثامن حتى تكون متمتعا، حتى تكون متمتعا. هذه يعني بعض مسائل متعلقة بالأنساك. هناك مسألة ننبه عليه دائما، وهو أنه يجوز للمتمتع أن يجعل حجه عمرته عن شخص وحجه عن شخص آخر، يجوز. كذلك القارن، القارن هذا الذي ذكرنا أن العمرة تتلاشى وتدخل في الحج، يجوز له أن يجعل عمرته عن شخص وحجه عن شخص آخر، يعني لبيك عمرة عن فلان وحجا عن فلان، يجوز يجوز. كذلك المفرد يجوز أن يجعل الحج الذي أتى به أولا ابتداء عن فلان، والعمرة التي سيأتي بها بعد الحج عن شخص آخر، لكن لا يجوز أن يأتي الشخص بحجتي حجة واحدة عن شخصين، لا يجوز. وهذا كما قال العلماء متلاعب ويؤدب إذا فعل هذا. قالوا عليه دم إن كان أفقيا على المتمتع، وكذلك على القارن دم نسك لا دم جبران. وهذا أيضا في خلاف في هذا الدم، هل يسمى دم نسك أو دم جبران؟ المذهب يسمونه دم إيش؟ نسك، والشافعي يسمونه دم جبران. الحنابلة يقول أنه دم نسك للآية، إن كان أفقيا، إن كان من غير حاضري المسجد الحرام، إذا كان من غير الحرم وأيضا يبعد عن الحرم أكثر من مسافة قصر، فالذين في الحرم والذين هم دون مسافة قصر من الحرم فهؤلاء ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي، وإنما على الآفاق الذي يبعد عن الحرم أكثر من مسافة قصر، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وكذلك يجب على القارن، يجب عليه هدي قياسا على المتمتع، في أنه قد يعني أثيب ثواب نسكين في سفرة واحدة، فالمتمتع أتى بنسكين في سفرة واحدة، وكذلك القارن يجب عليه هدي. وهذا الهدي طبعا ذكر العلماء أنه يشترط له سبعة شروط، سبعة شروط لا يتسع الوقت لذكرها. ثم ذكر مسألة المشهورة التي ذكرتها ابتداء، قالوا إن حاضت متمتعة، إن خافت وحاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة وخافت فوت الحج، كيف يفوت الحج؟ بطلوع يوم فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. قال أحرمت به، يعني أحرمت بالحج، أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، تحولت الآن من كونها متمتعة إلى قارنة، من كونها متمتعة إلى قارنة. وهذا واجب لفعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، وكذلك لو خشيه غيرها، لو خشيه غيرها. طبعا عائشة رضي الله عنها أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت قارنة أن طوافها بالبيت وسعيها بين الحج بين الصفا والمروة يكفيها لحجها وعمرتها، يعني هي أصلا اعتمرت وحجت، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح طوافك بالبيت يكفيك وسعيك بين حج بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، إلا أنها استحبت أن تأتي بعمرة مفردة بأفعال مفردة للعمرة، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وجعلها تعتمر من التنعيم، جعلها تعتمر من التنعيم، ويعني هذا فيه مراعاة أيضا لنفس المرأة يعني ما، وأيضا تعطل الحجيج كلهم لأجل عائشة رضي الله عنها في شيء مستحب وليس بشيء واجب. قال وصارت قارنة وسنة عقب إحرامه تلبية، ذكرت أن التلبية تبدأ من بعد أن يحرم. قال رحمه الله وسن عقب إحرام تلبية، وهي التلبية المشهورة والمعروفة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يجهر بها، يعني يسن أن يجهر بها الرجل، لحديث السائب بن خلاد قال مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال والتلبية. في الترمذي قال وتسرها المرأة، وتسرها يعني تخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، وقالوا يكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. ثم قال وتتأكد إذا على نشزا، يعني مكانا مرتفعا، أو هبط واديا، أو التقت الرفاق، أو أقبل ليل أو نهار، أو سمع ملبيا، أو صلى فريضة، أو رأى البيت، أو رأى البيت. وكما ذكرت أنها لا تسن أكثر من مرة واحدة في حالة واحدة، ف فإذا علا نشزا لب واحدة وسكت، وإذا هبط واديا لب مرة واحدة وسكت، إذا التقى برفاقه لب مرة واحدة وسكت. لكن الطريق، الطريق الذي يمشي فيه هل هو حال أو أحوال؟ ذكرنا أنه أحوال، يعني يلبي طوال ما يسير في الطريق هو يلبي يلبي، لكن إذا نزل في مكان فإنه يلبي مرة واحدة فقط ويسكت، يلبي مرة واحدة ويسكت. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا في محظورات الإحرام، نذكر بعض الضوابط. الضابط الأول نقول المحظورات هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام. الضابط الأول المحظورات هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام. الضابط الثاني نقول المحظورات تسعة، المحظورات تسعة كلها فيها الفدية إلا عقد النكاح، إلا عقد النكاح، وكلها لا تفسد النسك إلا الجماع، وكلها لا تفسد النسك إلا الجماع. الضابط الثالث نقول إحرام المرأة كالرجل، إلا في اللباس وتغطية الرأس، إحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتغطية الرأس. رابعا نقول من احتاج لمحظور فعله، من احتاج لمحظور فعله، احتاج أن يقلم ظفره أو يقص شعره فإنه له أن يفعله، لكن إيش؟ يفتي. إذن نقول من احتاج لمحظور فعله وفدى، إلا الجماعة، إلا الجماعة، جماع إذا احتاج إنسان لمحرم الجماع فإنه لا يحل له الجماع. والمرأة إذا أسدلت على وجهها ما يستره لمرور الرجال الأجانب. إذن الأصل أن من احتاج إلى فعل محظور أنه يفعله ويفدي، عليه الفدية إلا الجماع فإنه لا يحل حتى لو احتاج له المحرم. وثانيا المرأة إذا أسدلت على وجهها ما يستر وجهها عن الرجال الأجانب فإنها لها أن تفعل ذلك وليس عليها فدية، وليس عليها فدية. المحظورات هل هي محرمات؟ نقول نعم هي محرمات، خلافا لبعض العلماء الذي يقول أنها ليست محرمات، هي فقط وضعية، يعني إذا فعل محظور لازمته فدية، ما فيها إلا حكم وضعي. لا، نقول حتى حكم التكليف موجود، إذا فعل الإنسان محظور فإنه يأثم، خلافا لبنصر الله على ما أذكر الآن أنه يقول أنها أو تردد في كونها محرمة. المحظورات هي محرمات أصلا، يسمونها محرمات. قال رحمه الله يحرم بإحرام تسعة أشياء: حلق شعر من جميع البدن بلا عذر، والمراد إزالته، إزالته بالحلق أو غير الحلق، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثانيا من المحظورات تقليم ظفر أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، بلا عذر. ثالثا قال: وتغطية رأس، تغطية رأس، والمراد هنا رأس من؟ المرأة والذكر ولا الذكر فقط؟ الذكر. ومن الرأس الأذنان، ومن الرأس، يعني ما يجوز للمحرم أن يغطي أذنيه كما أن الأذنين يجب مسحهما في مسح الرأس في الوضوء، فالأذنان من الرأس، بل ورد في الحديث عند ابن ماجه الأذنان من الرأس وإن كان فيه ما فيه طبعا. قال: تغطية رأس ولو بتضليل في محمل، في محمل، محمل على وزن مجلس، محمل، تعرفون محمل؟ ها؟ وهو شيء مربع يجعل على سنام البعير ويجلس فيه الإنسان، يركب فيه الإنسان ويجلس فيه. فالتضليل بمحمل فإنه يعني محظور على الرجل، محظور على الرجل. فإذا ظل الإنسان على نفسه شيئا يمشي معه يتنقل معه فإنه يكون محظورا، كمثلا الشمسية. أما إذا استظل في البيت أو في الخيمة ها فإنه ليس بمحظور. تبقى عندنا مسألة السيارات والطائرات والباصات، فهل هي يعني من المحظورات على المحرم؟ هذه في الحقيقة ظاهر مذهب الحنابلة أنها نعم من المحظورات، أنها من المحظورات، ولكن الإنسان مكره عليها، ها؟ مكره عليها لأنه لن يجد يعني لن يجد شيئا مكشوفا ما يستر رأسه. وأنا أعرف بعض الحنابلة اليوم يعني إذا أحرم بحج عمرة فإنه يفدي لركوب السيارة أو الباص أو الطائرة، لكن قد يقال أنه أن الفدية كما سيأتي أنها تسقط بالإكراه، تسقط بالإكراه، وهذا يعني ما يوجد الآن يعني سيارة غير مضللة. طبعا الشيخ ابن عثيمين يرى أنها أنه ليس فيها فدية، أنه ليس فيها فدية. والشيخ السعدي رحمه الله يرى أن السيارة أصلا لا تدخل في كلام الحنابلة أصلا، يقول أصلا السيارة لا تكون يعني يقول ليست كالمحمل، ليست كالمحمل، لكن ما أدري في الحقيقة ما هو وجه الفرق بين المحمل والسيارة. يعني هذا محمل يغطي جميع الإنسان ويسير معه، والسيارة تغطي جميع الإنسان وتسير معه. فهو الشيخ السعدي رحمه الله يرى أنه لا يرى لا تكون السيارة من المحظورات. طبعا احنا في المسائل المعاصرة نتتبع كلام الحنابلة المتأخرين كالشيخ بن سعدي، الشيخ مثلا بن عثيمين، الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ، هم الذين يعني علموا بكلام الفقهاء وسبروه، وهم الذين أدركوا هذه الأشياء المتأخرة. فإذا تكلموا فيعني نأخذ بها، إذا تكلموا نأخذ بها. لكن الإشكال الشيخ ابن سعيد رحمه الله أنه ما ذكر علة، يعني لماذا لا يقاس هذا على هذا، يعني مع أن القياس ظاهر، القياس ظاهر. أما الشيخ ابن عثيمين ما قال لا يقاس، ما قال لا يقاس، وإنما قال أن السيارة ليست محظور. وعلى ما أذكر يعني أنه المحمل ليس بمحظور على ما أذكر، لكن تحتاج إلى تأكد. المهم أنه ليس الشيخ لا يرى أن هذا محظور، الشيخ ابن سعدي لا يرى أنها محظور لأنها ليست كالمحمل أصلا. المحمل يختلف عن السيارة، مع أنه في الظاهر لا ما في فرق أصلا، السيارة كالمحمل. ما عموما يعني الواحد في الأحوط في الحقيقة أنه يفدي، أنه يفدي، إلا إذا قلنا أن الإنسان مكره وأنه لا توجد وسيلة نقل إلا وتغطي رأس الإنسان المحرم. قال رحمه الله: لبس الرابع، لبس المخيط. المخيط، وذكرنا المخيط هو ما يلبس على قدر الملبوس، ما يفصل ويصنع على قدر العضو الملبوس عليه. قال: لبس مخيط طبعا على ذكر بلا حاجة، لكن لو احتاج يلبس ويفدي، يلبس ويفدي. قال: بلا حاجة ويفدي، بلا حاجة ويفدي. يستثني العلماء إذا لم يجد المحرم النعلين فيلبس الخفين، وإذا لم يجد الإزار فيلبس السراويل، ولا فدية، ولا فدية، ولا فدية. قال رحمه الله: وتطيب في بدن. هنا نتكلم عن قضية لبس المخيط، هل من لبس المخيط الكمامة الآن للمحرم؟ في الحقيقة أن الكمامة الحنابلة يعني قالوا أن تغطية وجه الرجل ليس بمحظور بخلاف إيش؟ المرأة. طبعا إحرام المرأة كما قال العلماء هذا بالإجماع طبعا، وإن كان بعض العلماء يشكك فيه الآن، لكن هذا بالاتفاق أن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، هذا بالاتفاق بالاتفاق، حتى وإن يعني بعض المعاصرين تكلم فيه، هذا اتفق عليه العلماء أن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. وذكر الحنابل أنه يجوز تغطية الوجه، يجوز تغطية الوجه، لكن إشكالنا بعضهم قال يجوز تغطية الوجه بغير مخيط، يجوز أنك تغطي وجهك بالإحرام مثلا وتنام لكن بغير مخيط. فهل هذه الكمامة الآن هل هي من المخيط الذي تجب معه الفدية ولا ليست مخيط؟ في الحقيقة أنها من المخيط، لأنها مصنوعة على قدر تغطية الأنف والفم، على قدر تغطية الأنف والفم. هناك مسألة أخرى وهي أنه أن المحرم يلزم في داخل الحرم بلبس هذه الكمامة أو الكمامة كما يقول البعض أنها بكسر الكاف، إحنا المشهور عندنا الكمامة لكن بعضهم يقول الكمامة أو الكمامة بكسر الكاف، فنعم الكمامة بالكسر أيضا، جميل كمامة. طيب هذا الآن يعني هل الإنسان في الحرم مكره على لبس الكمامة أو ليس مكرها؟ في الحقيقة أن الإنسان هناك يعني ملزم بأن يلبس الكمامة، وإذا لم يلبس الكمامة ماذا سيفعل معه؟ سيعطى غرامة قدرها تقريبا 1000 ريال. فنقول إذا كان هذا الشخص يعني إذا كان يعني هذا الشخص قادرا على 1000، ها مثل بعض المشايخ، ها فهذا يعني هذا يفدي احتياطا. أنا بالنسبة لي طبعا أفدي دائما على طول، أفدي من ألبس الكمامة أفدي على طول، والفدية يسيرة يعني 90 ريال أو 120 ريال، هي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، يا يعني أنك تطعم 6 مساكين أو يعني تذبح شاة في الحرم توزع على فقراء الحرم أو تصوم 3 أيام، سهلة جدا. فأنا أطعم 6 مساكين على طول يعني. أما إذا كان طالب مثلا في كلية ويعني 1000 ريال هذه تهزه ها وتضره، فهل يكون هذا في يعني لأنهم قالوا من ضوابط الإكراه أخذ مال يضره، أخذ مال يضر هذا المكره، فإذا كانت هذه 1000 تضره فإنه قد يقال أن الطالب مثال هذا الطالب وليس يعني ضابط، مثال الطالب الذي لا ليس عنده إلا هذه مكافأة فإنه يكون مكرها ولا يلزمه أن يفدي، ولا يلزمه أن يفدي، ومع ذلك نقول الاحتياط أنه يفدي، احتياط أنه يفدي. فهذا يعني حتى المرأة أيضا، المرأة تفدي، كثير من النساء يسأل تلبس الكمامة في الحج أو العمرة، فنقول يجب عليها أن تفدي، لأن هذه الكمامة في الحقيقة أنها مخيط ومفصلة على قدر ما تلبس عليه من الأنف والفم. بعض العلماء طبعا المعاصرين ذكر أنها ليست بمحظور. نعم فيك سعيد؟ نعم لا هو أن يصومي لا إشكال، لك أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين، وذكرت لكم ترى إطعام يسير جدا 90 ريال أو 120 ريال موجود، أو أن يذبح شاة. بعض المشايخ مثل الشيخ عبد المحسن الزامل حفظه الله تكلم عن هذه المسألة قبل تقريبا 7 أو 8 سنوات، تكلم عن لبس الكمامة قال لو احتاج الناس إلى لبس الكمامة هذا شيء غريب حفظه الله، وذكر أنها ليست بمحظور، وأن الناس إذا احتاجوا إذا حصلت حاجة عامة فإنها لا تكون محظور. وعلى ما أذكر استدل بلبس الخفين لمن عدم النعلين ولبس السراويل لمن عدم الإزار وليس فيها فدية، وليس فيها فدية. فإذا احتاج الناس إلى مثل هذه الكمامة في زمن الأزمنة يقول أنها ليست بمحظور، أنها ليست محظور، وهو والله كلام جميل، لكن يحتاج إلى يعني من يسبقه إلى هذا القول، وهو كلام، وأنا أظن الشيخ أنه مسبوق أكيد، لكن ما يعني ما أذكر ما ذكر ما سبق، ولا بد أن يكون الشيخ يعني يعلم، لكنه ما ذكر في هذه الفتوى من سبقه إلى هذا. إذا حصل عذر عام للحجاج فإنه لا يكون هذا محظورا، واستدل بعض الأدلة الجميلة لكن لا أذكرها الآن. عموما الاحتياط أن من لبس من امرأة أو رجل الكمامة أنه يفدي، إلا إذا كانت هذه ملزم بهذه الغرامة ومكره عليها وهي تضره في ماله فإنه ليس عليه شيء. وسيأتي إن شاء الله يعني متى يعذر الإنسان في باقي شيء ولا باقي ها؟ صحيح. يعني لو عند الإنسان يعني عند حتى لو قال بدفع الغرامة يلزم. لا احنا نقول له لا تلبس وخلهم يغرمونك ولا تضرك، لكن الاشكال لن يتركوك، اي لن يتركوك، لن تترك. لذلك الاحوط ان يلبس انسان ويفدي، الاحوط ان يلبس انسان ويفدي حتى يعني يبرئ ذمته. لا هذا لا تكفي، هو من الإشكال أيضا اللي وقعنا فيه للأسف أن بعض النساء تجعل هذه الكمامة وتستغني بها عن تغطية الوجه، وهذا في الحقيقة يعني مشكل، ما يجوز، يجب على المرأة أن تغطي كل وجهها. فالأحوط صراحة للمرأة والرجل الفدية، الأحوط للرجل والمرأة أن كل يفدي كل منهما. أما الذي يتضرر في ماله بهذه القرامة فإنه معذور إن شاء الله. قال وتطيب في بدن. المحظور الخامس التطيب. الطيب ما هو الطيب؟ الطيب كما في المغني قال هو ما تطيب رائحته ويتخذ للشم، ما تطيب رائحته ويتخذ للشم، يعني تبوا لهذا الضابط الفقهاء يعني رحمه الله عندهم دقة في الألفاظ، يعني قد يوجد ما تطيب رائحته لكن لا يتخذه الناس طيبا، لا يتخذ الناس طيبا. قال تطيب في بدن أو ثوب، فإن فعل أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو استعمله في أكل ونحوه أو تبخر بعود ونحوه فدا. نقول حالات المحرم مع الطيب هذا يكون في يعني فيه حالتان. الحالة الأولى الاستعمال، يحرم على المحرم أن يستعمل الطيب، وهذا يشمل أو يدخل فيه مسه، مس الطيب محرم إلا إذا كان هذا الطيب لا يعلق باليد، إذا كان هذا الطيب لا يعلق باليد فإن مسه غير محرم. ويدخل فيه أيضا في الاستعمال الأكل والشرب، يحرم على الإنسان يأكل أو يشرب الطيب، وهذا نصور فيه الزعفران، في الزعفران يكون في الشاي أو القهوة يحرم عليه أيضا إذا كان أثر الزعفران موجود في الشاي والقهوة، أما إذا استهلك الزعفران في الشاي والقهوة يعني لم يظهر له أثر ولا طعم فإنه يجوز. كذلك يشمل الجلوس على الطيب، وكذلك يشمل التبخر بالطيب. الأمر الثاني المحرم في الحالة الثانية التي تحرم في الطيب الشم، الشم يحرم إذا كان بقصد، إذا كان بقصد فإنه يحرم، يحرم أن يشم الطيب إذا كان بقصد. يقول مؤلف أو الدهن بمطيب، يعني الدهن الأصل فيه أنه مباح للمحرم لكن بشرط لا يكون مطيبا، فإن كان مطيبا فإنه لا يجوز. ويدخل في هذا الشنبهات المطيبة، وكذلك تدخل فيه الصابونات المطيبة، وكذلك تدخل فيه مزيلات العرق التي فيها طيب ورائحة، فإنها من المحظورات. تبقى بعض الأشياء التي فيها روائح زكية، فهل هي محظور على المحرم؟ مثل المطهرات وبعض المعقمات فيها روائح، بعض المعقمات فيها طيب، هذه محرمة لا إشكال فيه، لكن بعض المعقمات وبعض المطهرات فيها روائح زكية، يعني رائحة يعني حلوة وتؤنس الإنسان لكنها ليست طيبا، يعني لا يتطيب بها الناس. فنعم شلون؟ أي نعم، طبعا الروائح الزكية أنا متوقف فيها، وإن كان الأحوط أن يتجنبها الإنسان. بالنسبة للأطياب الموجودة التي الآن استحدثت، والعلماء ذكروا أن شم الفواكه والرياحين، هذه الريحان ومشموم، يعني هذه كلها ليست من المحظورات. الآن اتخذ الناس الطيب من هذه الفواكه، اتخذ الناس الطيب من البرتقال والليمون والتفاح ونحو ذلك، فهل تكون طيبا؟ نقول لا شك أنها تكون طيبا، لأنهم أصلا يضعون فيها نكهة هذه الفاكهة، ويضعون فيها خواص الطيب من الانتشار والرائحة الفواحة ونحو ذلك، فتكون من المحظورات، استثنى العلماء أنه إذا أراد أن يشتري طيبا لنفسه أو للتجارة فإنه له أن يشمه بدون أن يلمسه، له أن يشتري طيبا ويشمه ولا للتجارة أو لنفسه ولا يشم ولا يمسه. السادس، المحظور السادس، قتل الصيد، ولن أطيل فيه لأنه غير موجود، في الغالب أنه غير موجود. قال ويحرم أيضا قتل صيد بري مأكول. الصيد يحرم فيه ستة أشياء، أولا اصطياده، ثانيا قتله، ثالثا أذاه ولو لم يقتله، أذية الصيد محرمة، رابعا جرحه، خامسا الإعانة عليه، سادسا الدلالة إليه. قال قتل صيد بري، ما هو صفة هذا الصيد؟ قال بري أصلا كما قال العلماء، مأكول، اشترط أن يكون أيضا مأكولا، ومتولد منه ومن غيره. الصيد المتولد من المأكول ومن الوحشي، مأكول من المأكول وغير المأكول، ومن البري والوحشي ومن غيره تغليبا للحظر. قال واصطياده وأذاه، ومن أتلفه أو تلف بيده أو أعان عليه فعليه جزاؤه، من أتلفه أو تلف بيده أو أعان عليه فعليه جزاؤه، وسيأتي إن شاء الله جزاؤه لأن نطيل، لأنها الصيد الآن يعني لا يكاد يوجد. قال وقتل قمل وصئبانه، بيض القمل، وقال العلماء ولو برميه، ولو رماه المحرم من رأسه، ولا شيء فيه، لا شيء في القمل وصئبانه، لا جزاء فيه. قال ثم استثنى من الحيوان، قال لا إنسي، وهذا يعني مفهوم قوله صيد بري، المراد بالبري هو الوحشي، وأما الصيد الإنسي الذي يستأنس مع الإنسان كالغنم والدجاج فإنه ليس محظورا. قال ولا صيد بحر، هذا مفهوم إيش؟ ومقابل لما ذكره سابقا أنه الصيد إيش؟ البري، فصيد البحر يحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ولا محرم الأكل، وهذا مقابل للمأكول، قوله مأكول، وكذا الصائل يعني الذي هجم عليه ويدافع عن نفسه ويقتله فإنه ليس فيه فدية، فإنه ليس فيه فدية. قال ويحرم أيضا معه، هذا محظور السابع، قال عقد النكاح يحرم معه، يعني مع الإحرام عقد النكاح. وذكرت أنا أن كل المحظورات فيها فدية إلا عقد النكاح. لماذا لا فدية في عقد النكاح؟ لماذا؟ لأنه لا يصح أصلا، آثاره غير مترتبة أصلا، لم توجد أصلا، ما لذلك ليس فيه فدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح في حديث مسلم. قال ولا فدية، ولا فدية. وتصح الرجعة، لو راجع المحرم امرأته فإن مراجعته تصح بلا كراهة، لأن فيه استدامة النكاح وليس فيه ابتداء للنكاح. الثامر قال ويحرم أيضا جماع، جماع بأن يغيب المحرم الحشفة في قبر أو دبر من آدمين أو غيره بلا حائل، بلا حائل. وإذا جامع المحرم قال ما الذي يترتب على هذا؟ قال ويفسد نسكهما قبل تحلل أول، إذا جامع المحرم زوجته قبل التحلل الأول، وسيأتي متى يتحلل الإنسان التحلل الأول والتحلل الثاني، فإن النسك يفسد، يحكم على هذا النسك أنه فاسد، لكن يتعامل مع هذا الفاسد كالتعامل مع النسك الصحيح، لا فرق، لكن يلزمه ما سيأتي. قال لا بعده، لا بعد، لا يفسد النسك إن كان وطئه بعد التحلل الأول. قال ويمضيان في فاسده كما يمضيان في الصحيح، يجب عليهما. قال ويقضيان فورا وجوبا، يقضيان المرأة والرجل يقضيان الحج والعمرة فورا في العام الثاني، وهذا بالإجماع، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. قال وتحرم مباشرة، هذا المحظور التاسع، التاسع. نسينا أن نتكلم عن العمرة، العمرة متى تفسد العمرة؟ نقول تفسد العمرة إذا جامع قبل الانتهاء من السعي، إذا جامع قبل الانتهاء من أول الإحرام إلى قبل الانتهاء من السعي فإن العمرة تفسد. أما إذا جامع بعد السعي وقبل الحلق فإن العمرة لا تفسد، والثمرة أنها إذا فسدت يلزمه أن يعيدها، وأما إذا لم تفسد فلا يعيدها. لكن على المجامع سواء قبل تمام السعي أو بعده قبل الحلق عليه إيش؟ شاه، عليه شاه، وهذه الشاه فدية أذى كما سيأتي إن شاء الله. المحظور التاسع قال مباشرة دون الفرج، والمراد بها مباشرة الرجل المرأة دون الفرج، والمراد المباشرة هنا كما قيدوها كلهم بشهوة، المباشر يباشر الرجل امرأته بشهوة دون الفرج. قال ولا تفسد ولو أنزل، لا تفسد مباشرة الحج أو العمرة ولو أنزل، لكن عليه بدنا إن كان قبل تحلوا كما سيأتي. قال المرأة كالرجل، والمرأة كالرجل إلا في ثلاثة أمور، إلا في اللباس يعني لبس المخيط، ثانيا وتغطية الرأس، لا أن تغطي رأسها، وتظليل محمل، هذا الشيء الثالث أو نجعله مع تغطية الرأس. ثم قال ويحرم عليهما يعني الرجل المرأة القفازان، قفازات معروفة. قال ويحرم عليهما القفازان وإحرامها في وجهها، فلا تغطيه، إحرام المرأة في وجهها هذا كما ذكرت بالاتفاق حكاه النووي وابن قدامة وغيرهما أيضا أن إحرام المرأة في وجهها فلا تغطيه تحريما، يحرم عليها تغطي وجهها. قال وتسدل على وجهها إيش؟ لحاجة، الحاجة هنا ليست على إطلاقها وإنما لمرور الرجال الأجانب فقط، هذه الحالة الوحيدة حاجة فقط، يعني لو هناك غبار مثلا ها؟ نقول لها تغطي لكن عليها الفدية، عليها الفدية، لكن الرجال الأجانب لا، تغطي وجهها وليس عليها شيء. وهذا يدل على أن تغطية المرأة لوجهها ما حكمه؟ يدل أنه واجب، يعني زال هذا المحظور، تغطية وجه المرأة محظور محرم، زال هذا التحريم لواجب، شيء قوي جدا، وهو أن تغطية المرأة لوجهها واجب، وذكر العلماء أنه يباح لها التحلي ويسن لها الخضاب بالحناء عند الإحرام. ونتوقف إلى هنا نكمل الساعة، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أن الروح الزكية متوقف فيها، ما يعني ما جزمت فيها، ما يعني ما أدري صراحة. الروح الزكية من مطهرات وهذه معقمات، ما يعني فيها روح تؤنس الإنسان لكنها ليست طيبا يعني. حتى الآن الموجود في الفواكه والنعناع لا يقولون أنها طيبة، يقولون هذه يعني. لكن إذا جعلت في قوارير وتطيب الناس بها أو ادهنوا بها يعني خلاص. هم الفقهاء لا يقولون لا تكون هذه طيبا، لأن الناس لا يتخذون منها الطيب، لا اتخذ الناس منها الطيب. يستخدمون يا شيخنا في الصابون، أي الشامبوهات، ما يغسلون بها الطيب. هو الرائحة إذا كانت في الصابون، لكن الإشكال طبعا تعرف أن هناك من قال أنه الشيخ ابن عثيمين يرى أنها يعني ليست محظور، والشيخ محمد إبراهيم يرى أنها محظور. فإذا إذا إذا وضعت في الصابون في الشامبو صارت لها نكهة وصارت يعني فواحة، والذي يغتسل بها تشم الرائحة منه وهو يأنس أيضا ويترفه بهذا، فيكون يعني ما الفرق بينه وبين الطيب؟ إذن هم يعطونها ويضعون فيها مواد يعني تكون كالطيب مباشر، يعني ما في فرق، هذا المقصود يعني. هو لو كانت الرائحة موجودة فعلا، رائحة التفاح أو البرتقال أو هذا ليست موجودة، الرائحة هي مصنعة أصلا، ونكهة تقابل النكهة التي في البرتقال، نكهة عطرية يعني ليست هي فعلا. لو أتينا من البرتقال وحطينا في صابون أصلا لن تظهر رائحته، أو التفاح أو البرتقال أو نحو ذلك، فهذا المقصود يعني. فالاحتياط، وفي الآن الحمد لله غنية يعني، في صابون بدون رائحة، في شامبو بدون رائحة، فيه اللي هو مزيلات العرق بدون رائحة، فيه الحمد لله يعني متوفرة بكثرة، والخلاف فيها سائغ يعني. بالنسبة للجزم الآن إذا كانت أقل من الكعب كرمكم الله. نعم، هذه ذكروا أنها محظور. أفضل أن ساق بالمذهب التمتع، وحتى لو ساق الهدي على المذهب. نعم، وساق الهدي طبعا تعرف في خلاف كبير جدا، لو ساق الهدي هل يصبح متمتعا ساق هديا أو قارنا؟ الشيخ منصور والشيخ مرعي يرون أنه يكون قارنا، ويجب عليه أن يفعل هذا أصلا. وأما الظاهر الإقناع والمنتهى أنه يكون متمتعا ساق هديا، ذكرته في كتابي، وابن جاسر أيضا سماه متمتعا ساق هديا، وكذلك الشيخ ابن عثيمين سماه متمتعا ساق هديا، شيخ الإسلام سماه متمتعا ساق هديا. فتعرف طبعا إذا قلنا أن متمتع سيطوف طوافين ويسعى سعيين، وإذا قلنا قارن سيطوف طواف واحد ويسعى سعي واحد، فالمسألة فيها خلاف كبير جدا. لكن رأي شيخ الإسلام وابن القيم الذي يظهره ويشهره دائما أن من ساق هديا فالأفضل في حقه هو القران، فالأفضل في حقه هو القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم تفتح وجهها، يلزمها أن تفتح وجهها صحيح. فإذا خشيت لا، هي قد تقول أنا أخشى أني أنا يأتيني رجل يعني وأنا ما أمداني أغطي وجهي يعني، قد تقول هذا. ومع ذلك أنا أقول لحوط أنها تفتي، لأنه قال لمرور الرجال لجانب، ما في رجال لجانب يمرون. نعم، ايش البثوث؟ شو البثوث هذا؟ يعني يدخل على التلفاز، يكون امام رجال اجانب. كيف؟ ما التصوير يعني، يقصد التصوير، يكون من المرور. كيف يصور؟ من يصورهم يعني؟ لكن يراني في الحرم؟ لا، في الحرم طبعا اكيد انهم في رجال، الحرم مليء بالرجال يعني. هو الاشكال مثل ما ذكر في السياره من الميقات الى الحرم يعني. نعم في الطريق مقصود. شو بين ايش؟ إمارات ساهر تصور. ايه تصور صحيح، تصور صحيح، لا يسرع. نعم يعني إذا وجدت. لكن يا شيخ الإشكالية في النهار، شيخ النهار لو كشفت يبين للسيارات، لكن ربما في الليل ما يظهر، لكن من الميقات إلى الحرم النهار لو كشفت المرأة يبين في الليل ما راح تبين. صحيح والله، هو ذكرت أن الأحواط الفدية، الأحواط الفدية. نعم حديث ذكر لا تنتقل، يعني نعم. النقاب مفصل على الأول، بس السدل ما راح يكون مفصل، يعني فلو غطت السدل. أحسنت، إلى لن يكون مخيطا. إيش ما تفدي؟ ما تفدي بسدل. لا لا تفدي حتى لو من غير حاجة. قصدك أنها يعني لا لا لا لا، تغطية وجهها قال فلا تغطيه مطلقا سواء بمخيط ولا غير مخيط. نعم نكتفي بهذا. والله الساعة الغريب أن ابن جاسر والشيخ محمد إبراهيم جعلوها من المحظور. المذهب والله أنا مثل ما ذكرت يعني أن هذه مسائل معاصرة نتبع فيها هؤلاء العلماء الكبار، والاحتياط الآن لا يبس الساعة ويكتفي بالجوال. نعم هذا كله محرم، هذا إيذاء له، محرم حتى الأطفال أيضا ينهون عن هذا، ينفرون هذا الصنف الحديث فلا ينفر صيده. ها إذا كان لحاجة أحسنت لا إشكال إن شاء الله، إذا كان للجلوس مثلا. نعم حزام، حزام إيه حزام، والله ما تكلمنا عنه حزام. الحزام الموجود الآن هو في الحقيقة لا هون العلماء يتكلمون عن الهميان، والهميان هو الذي تجعل فيه النفقة ويربط على الإزار، ويربط على الإزار. الآن هذا الحزام لا يربط، وإنما فيه عرى تدخل في دوائر محلقة فلا يكون عقدا. في الحقيقة هو الحزام الآن يجوز لبسه، يجوز لبسه للمحرم، ويعني الأحوط، الأحوط أنه يلبسه إذا كان يعني يحتاج إلى لبسه، والناس في الحقيقة الآن أغلبهم يحتاج إلى لبسه. فهذا الحزام الآن، الحزام الذي يدخل العرى تدخل في هذه الدوائر الحلقات، هذا ليس عقدا فلا يكون محظورا، فلا يكون محظورا. التنورة طبعا أنا كنت أعتقد أنه يجوز، لكن تبين لي أنه لا تجوز، التنورة لا تجوز، وهذه يسمونها العلماء في السابق النقبة، والنقبة هذه حكى فيها كثير من العلماء الإجماع على أنها محظور، ورأي الشيخ محمد معروف ورأي طلابه، وانتشر مؤخرا، وفي الحقيقة يعني هذا الرأي ينبغي أن يعني ألا يعمل به، أنه محرم محظور بالإجماع تقريبا، فلا يجوز للبس هذا الإحرام التنورة، هذا ما يجوز. نعم نعم شلون الهميان يعني يربطونه يعقدونهم، إلا إذا تحققت الشيخ أحمد لنا من الهميان، الهميان اللي أفهم منه يعقد، لأنه قال له هميانا. ها إيش قال هنا في لبس المخيط؟ إلا إزاره ومنطقته وهميانا، كيس يجعل فيه النفقة. لا قال ويشد على الوسط، لا لا يشد، يربط يعني. إذا الحمد لله السير ما يربط فلا يكون محظورا، فلا يكون محظورا. ذكرت يعني أشياء كثيرة تدل على أنه يعني، قلت وإن قيل لا يشترط وضع نفقة فيه بالعقد قياسا على قولهم وله شد وسطه بمنديل أو حبل بلا عقد، هكذا قالوا له شد وسط بمنديل أو حبل بلا عقد، فالسير الآن ما يعقد، يدخل بعضه في بعض، يدخل بعض، بل يدخل بعضه، قالوا أيضا ليس كلام الحمد لله، بل يدخل بعضه في بعض. نعم أتوقف إلى هنا، الله يبارك فيكم والسلام عليكم.